أن يكون الأعمال خالصا لوجه الله، أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميزان. وزن الأعمال ذلك تعرف واش نجح ولا ما نجحش. وليش الامتحانات كاين اللي راح اللي مطبوع ينجح كاين اللي سقط؟ علاش؟ قلنا حديث عائشة رضي الله عنها ولأهل العلم فيه قولان، العلماء مختلفين على جوج ديال الأقوال، أهونهما شر وأحلاهما مر، يعني حتى واحد ما مزيان. أما الأول فهو ما تقدمني فيكون العمل مردودا على صاحبه فليقم الله له وزن صاحبه إلى آخره. وأما الثاني قد يكون المقصود أن المبتدع رد أمر الله، يكون المقصود أن المبتدع رد أمر الله لأنه انصب نفسه مضاهيا لأحكام الحاكمين. رغم غير اللي ما زال فينا ما تقوى الشاي كان شوية ولما زال ما تنمى الشاي وما المبتدع تشوفون ايه تزمى المخاطرة ما تسلمش عليه ما ذكرتش معاش ما يبليه هذا يبليك يرميك شقب ولا خنزة أجلنا مثلا تقول دابا المسلمين بأن التجاني قبحه الله التجاني الجاني كيقول فتح لي مغلقة أحسن القرآن 6000 مرة تا واحد ما يتغير وجهه ولا يسب واحد في قلبه. أجي أنت لو جا واحد يقول لك الخرفوس أحسن من البواب شنو ندير معاه؟ تدارش معاه ولا تقتلو كاع ولا ما عرفتش. إيوا الخرفوس أحسن من البواب تقاتل معاه. يعني الزبل ديال الفاتح اللي ما غلق أحسن من القرآن 6000 مرة وما نلعنوه ما نسبوه ما حتى شي حاجة إيش هذا؟ لعنة الله عليه لا قال هذا الكلام. ولكن لما الكتب ديالهم باقية وتيقراو فيها راه قالها. قلنا انصب نفسه مضاهيا لأحكام الحاكمين فصرع في الدين ما لم يدن به الله واقتقدم تفصيلها بالوجه أنفا. يعني كيف؟ فين الزاوية ديال أبو بكر الصديق؟ وفين ديال عمر؟ وفين ديال علي؟ وفين ديال الأئمة؟ وفين كيف؟ يجيو هادو يديروا لنا الزواوية ياكلوا أموال الناس بالباطل يقولوا لنا تنكشفوا تنديروا تنفعلوا كيف؟ وكل طريقة تقول لك أحسن شيء. الدرقاوية قالت لهم ما كانش في العالم كاع حال الدرقاوية، البرشيشية ما كانت حالها، التيجانية حالها. وكل واحد يقول تنشوف الرسول يقظة لعنة الله على الكاذبين. التيجانية تقول سمعت. ما عرفتش عمراتين لاش تيدير. عبد الله الشريف ديال وزان قالك النبي قالك سمع 34 مرة. أيه صافي ما تقرأش قاع صافي دابا. لأن العلماء يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. والصوفية قالك حدثني قلبي عن ربي. ما قال جبريل لا نبي. ضربوا كل شيء بالركلة. قل الله سيهدر مع كل شيء. يا ليت يعني كل غير طريقة وحدة نقاوموها 200 طريقة في العالم الإسلامي 200 إيوا اسمعوا كان ثالثا مما تقدم ظهر لي في حجري اش معنى حجر هنا العقل الشيء اللي قلنا قال كي ظهر لي عندي العقل أن القول بالبدعة الحسنة والسيئة قسمة ضيزة قسمة ضيزة أي جائرة وحائدة عن الحق وظلم لشرع الله تبارك وتعالى بل هو في نفسه بدعة ضلالة ومن شر أنواع البدع اللي هي خبيثة الزر لأن الأدلة جاءت عامة مطلقة على الفترة فيها الحديث كلها عن جميع البدع لم يقع فيها استثناء البتة ومن المقرر في علم الأصول أن كل قاعدة شرعية كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكرر في مواضع كثيرة وأوتي بها شواهده وأوتي بها شواهد على معاني أصولية أو فرعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها ف

لا تيجي دابا الكرما في ضا تيدير في واحد العرش الكحله يدير في واحد تاي لقمو دابا لقمونا المبتدعون ونصروا ليهود الدين ديالنا حتى ولا الوان والا راه شجره وحده. قال التابعي الجليل حسان بن عطيه رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعه في دينهم الا نزع من سنتهم مثلها. معروف صادق درنا هذه في موضع البدعة مشات البدعة سبب الهلاك ماشي سبب النجاة. سبب النجاة في اتباع الكتاب والسنة لأنها تقود إلى ترك السنة وفي ذلك ضلال بعيد. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إلى ترك السنة ديال النبي غتكونوا ضالين خارجين عن طريق المستقيم. مهم هذه نقفوا هنا إن شاء الله يوم 27 صفر الشريط الثالث ديال السنة والبدعة. أرى أنه إذا كان شي سؤال نكمل به هذا الشيء اللي باقي غير شيء ولا ما بقى شيء. بسم الله الرحمن الرحيم: أسكن في مدينة لا أجد فيها ناس من أهل السنة والجماعة ولا رفقة صالحة فماذا أفعل؟ من عملك الدار جلس تقرأ المصحف وتذكر الله تعالى وتجتنب هذه كلها. شوف شي موضع آخر اللي فيه شوية معنى تجلس ورحليها إلى لقيتي. ما لقيتيش اعتاز بالشر. ماذا يفعل المسلم الذي عليه دين ولم يستطع قضاءه حاليا؟ إنه تصبح يطلب الله تعالى ويدبر على الخدمة ويطلب من هذا في اللي كيسلو الدين باش يسجل شويه ويبكي على الله تعالى يسهل الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.